هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع سعيد محمد محمود المقيم في قرية العدلية مركز بلبيس محافظة الشرقية، والهمسة موجهة إلى سيد محافظ الشرقية بيقول فيها: البهوات المسؤولين يا حضرات بيزعلوا لما بنشتكي، وبيزعلوا أكتر لما نبعت شكوتنا لوسائل الإعلام وبرنامج زي برنامج همسة عتاب بياخدوها من باب الاتهام. لكن والله الحكاية مش كده خالص. الحكاية إننا بننتظر البهوات يشوفوا المشكلة اللي بنعاني منها ويحلوها، ما بيحصلش، نقوم نروح نشتكي لهم بالراحة كده ومن غير ما حد ياخد باله، يبتسموا في وشنا ويقولوا لنا: اطمنوا يا جماعة، كله هيبقى عال العال وتمام التمام، وكل سنة وانتوا طيبين. وننتظر إن حد يتحرك ويحل المشكلة؟ أبدا. ولما تعبنا من طول الانتظار واشتكينا تاني وتالت وعاشر نسمع: يا جماعة اصبروا، الصبر جميل. ما تقول لهم يا صبحي اصبروا علينا، هتاخدوا حاجة نظيفة. ها، هتصبروا؟ أيوة كده، مع السلام، كل سنة وانتم طيبين. تعبنا من كتر الصبر وما فيش حاجة بتتم. طب نعمل ايه بقى؟ لازم نبعت مشكلتنا لمستويات أعلى وصوتنا يوصل للمسؤولين فوق علشان يعرفوا إيه اللي بيحصل على أرض الواقع، لأن في مشكلة زي اللي بنعاني منها إحنا أهل قرية العدلية. عندنا مية الصرف الصحي، وخصوصا في الشارع الرئيسي في القرية، مغرقة الدنيا. الشارع اتحول لبركة حقيقية وبنعرفش نمشي فيه، وهو أصلا شارع جوه القرية، شارع ضيق يعني، وأي طفح بيحصل بيبهدل الدنيا، خصوصا إن الشارع ده فيه بيوت كتير وعدد سكان كبير، ومن البيوت دي بيوت قديمة الشارع علي عليها مع الزمن، وبقت المية تدخل من الشارع على البيوت القديمة دي. وطبعا في أهالي بيخافوا من المية توصل بيوتهم، يقوموا عاملين سد بعرض الشارع، وبكده مفيش أي عربية تقدر تمشي في الشارع، ولو حصل واحتاجنا ننقل حد المستشفى بنشيله على كتفنا ونمشي في الوحل لغاية أقرب مكان توصلوا فيه العربية. كل أمنا ينزل العمال اللي شغلتهم صيانة شبكة الصرف الصحي ويشوفوا أسباب المشكلة فين ويصلحوها، ودي على فكرة حاجة سهلة مقارنة باللي بيحصل من بهدلة. فيا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.